هل يجوز أن أكون وكيلا شرعيا لأحد البنوك للمطالبة بحقوقه علما أن افترضت عليه أن أطالب له بأصل المبلغ، أما الزيادة الربوية فلا، وقد قبل هذا البنك ذلك، ما حكم ما أشرت إليه؟ هل يجوز أن أكون وكيل شرعي لأحد البنوك للمطالبة بحقوقه علما أن افترضت على البنك أن أطالب له بأصل المبلغ؟ أما الزيادة الربوية فلا، لا ننتقل، لا ننصحك أنت ولا لا، لا ننصحك أنت ولا الوكالة، لأنه بلغ على عنه ولم يأخذ الربا مقدما، يقول الربا مقدما أنه يكتب الربا حتى لا يضيع عليه الربا، يقول مقدما إذا كان 100,000 وزيادة 20 هذا العيد الأول، ثم أعطوه 100,000، المقصود أننا لا ننصحك بهذا لأن فيه معاونة لهم على الربا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.